بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه استدل القائد بالجواز بوقوع ذلك في عدة من الموارد، فقد عد منها الصوم يوم العاشر من المحرم والصلاة في الحمام والنوافل المبتدأة وغير ذلك، ولا إشكال أن الوقوع في مورد ما يكشف عن الإمكان على الإطلاق، إذ لا فرق بين مورد وموردين، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فإذا أمكن اجتماع الأمر والنهي في موردين جاز في جميع الموارد، وقد وقع في هذه الموارد، وهو دليل الإمكان، لأن الوقوع أخص من الإمكان. والواقع في هذه الموارد وإن كان اجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الكراهة، إلا أن المزاد لا تختص بما بين الوجوب والتحريم. إذا كان الوجوب والتحريم متزادين كان الاستحباب والكراهة كذلك، كان الوجوب والكراهة كذلك. وفي هذه الموارد قد اجتمع الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة. هذا ملخص الاستدلال. ذكرنا أن صاحب الكفاية قدمة الله نفسه قد أجاب عن ذلك بجواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما جوابه الإجمالي فقد ذكرنا أولا أنه التزم بالتأويل في هذه الموارد والأخذ بخلاف الظاهر، فإن الظهور لا يصادم البرهان. لقد ذكر قدس الله نفسه أنه قام البرهان على استهالة اجتماع الأمر والنهي، وأن اجتماع الزدين لا يمكن تحققه في الخارج، فلا بد لنا من الالتزام بالتأويل في هذه الموارد فأحد الوجوه الآتية. هذا أولا. وذكر ثانيا أن هذه الموارد خارجة عن محل البحث، فإن النهي في هذه الموارد قد تعلق بعنوان العبادة، ما تعلق به الأمر وما تعلق به النهي كل منهما عنوان واحد، وهو عنوان الصلاة مثلا أو عنوان الصيام. الصوم يوم العاشر مكروه وكذلك الصوم واجب او مستحب، فالمأمور به عنوان الصوم والمنهي عنه عنوان الصوم، والنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، المطلق والمقيد، وهذا يدخل في باب النهي عن العبادة لا في باب اجتماع الامر والنهي، فإن في بحث اجتماع الأمر والنهي لا بد من أن يكون متعلق الأمر مغايرا لمتعلق النهي، فإن قلنا بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنوان التزمنا بالجواز، وإن كان المعنوان واحدا والعنوان متعددا التزمنا بالامتناع. فهذه الموارد مما لا يلتزم القائل بالجواز بجواز اجتماع الأمر والنهي فيها. فكما أن القائل بالامتناع لا بد له من الالتزام بالتأويل في هذه الموارد، كذلك القائل بالجواز لا بد له من ذلك، فإنه لا يلتزم بالجواز في مثل هذه الموارد على ما تقدم. وذكر ثالثا أن جملة من هذه الموارد ليس للواجب أو المستحب بدل، وكل ما لا يكون له بدل يعني لا يتمكن المكلف من الامتثال في ضمن فرض آخر ففي مثل ذلك لا يجوز اجتماع الأمر والنهي قطعا، لأنه تكليف بما لا يطاق. فإذا فرضنا أن العبادة لا بدل لها كصوم يوم العاشر، أم النوافل في الأوقات الخمسة النوافل المبتدأة الأمر والنهي قد ترجح إلى المكلف وهو لا يتمكن من امتثالهما معا وهذا خارج عن موارد استماع الأمر والنهي فإنه لا بد فيها من فرض وجود المنهوها لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق فالقائل بالجواز لا يمكنه أن يلتزم بالجواز في هذه الموارد أيضا لأنه مستلزم للتكليف بما لا يطاق. هذا ملخص ما ذكره قدس الله نفسه في الجواب الإجمالي ثم ذكر جوابا تفصيليا وقسم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام منها ما لا يكون له بدل كصوم يوم العاشر من المحرم أو النوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة ليس لذلك بدل الأمر دائر بين أن يصوم هذا اليوم وأن لا يصومه الإتيان في زمن فرد آخر غير ممكن. القسم الثاني ما إذا تعلق النهي بذات العبادة كما أن الأمر تعلق بذات العبادة ولكن العبادة لها بدل يمكن الامتثال في زمن فرد آخر كالصلاة في الحمام أو الصلاة في بعض الأماكن الأخرى فإن هذا يعني العبادة وإن كان منهيا عنها وتعلق النهي بعنوان الصلاة الكون في الحمام ليس بمكروه وإنما المكروه الصلاة في الحمام فما تعلق به الأمر وهو عنوان الصلاة بعينه متعلق النهي آية الأمر على نهي التقييد مقيدا بهذا القيد الصلاة الواقعة في الحمام إلا أن المكلف في ساعة من الإتيان بالواجب أو المستحب في ضمن فرد آخر يمكن أن يصلي الفريضة في داره أو في المسجد أو في مكان ثالث ولا يصلي في الحمام فهذا له بدل وليس مثل الصوم يوم العاشر الذي لا بدل له فإن كل فرد من الأيام له أمر مستقل عن الصوم يوم الحادي عشر لا يكون بدلا عن الصوم يوم العاشر بل هو فرد مستقل في قبال هذا الفرد وهذا بخلاف الصلاة في الحمام الطبيعة طبيعة واحدة المولى إنما أمرنا بفرد واحد من صلاة الظهر أو العصر أو العشاءين أو الفجر يمكن المكلف أن يأتي بهذه الطبيعة في الحمام ويمكن أن يأتي بها في غير الحمام من سائر الأمكنة فالعبادة لها بدل والوجوب تخييري الطبيعة غير مختصة بهذا الفرد بل الأمر تعلق بطبيعي جامع بين هذا وبين غيره هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث ما إذا تعلق النهي التنزيهي بعنوان آخر غير الصلاة وذلك العنوان ينطبق مثلا صلاة من باب الإنسان ينطبق على العبادة أو يكون ملازما له فالنهي عن الصلاة في مواضع التهمة بناء على أن النهي متوجه إلى الكون في هذا المكان لا إلى الصلاة بما هي صلاة الكون في هذا المكان هو مكروه في نفسه صلى أم لم يصلي فالنهي عن الصلاة في هذه الأماكن باعتبار أن الكون في هذا المكان مبغوظ للمولى غاية الأمر تنزيها لا نهيا تحريميا قسم العبادات المكروهة إلى ثلاثة أقسام فأجاب عن القسم الأول وهو ما اذا تعلق النهي بالعباده بعنوانها ولم يكن لها بدل كصوم يوم العاشر من المحرم او النوافل المبتدأة في الاوقات الخمسه. اجاب عن ذلك فان النهي عن العباده ما ملخصه ليس بمعنى الزجر عن الفعل كما في بقية المكروهات أو المهرمات. المهرمات والمكروهات الحقيقية إنما لتعلق الزجر للفعل باعتبار منقصة في الفعل وحزازة في الفعل. لأجل هذه الحزازة والمنقصة المولى نهى عن هذا الفعل نهيا تحريميا إن كانت المفسدة إلزامية، ونهيا تنزيهيا إذا كانت المفسدة غير إلزامية. في هذه الموارد الفعل مبغوض للمولى والمولى نهى عن هذا الفعل وزجر عن باعتمار المبغوزية الموجودة فيه، إما بمرتبة الكمال فيكون النهي تحريميا أو بغير تلك المرتبة فيكون النهي تنزيهيا. النهي عن الصوم يوم العاشر من المحرم أو في الأوقات المخصوصة من النوافل المبتدأة ليس لأجل منقصة في هذا الفعل ومفسدة في صوم هذا اليوم، لا مفسدة فيه أبدا. الصوم يوم العاشر كصوم يوم الحادي عشر. لو فرضنا أنه صام هذا اليوم إما صوما استحبابيا أو قضاء عما في ذمته حكم بصحته بلا إشكال، ولو ذكرنا أن بعضهم ذهب إلى حرمة الصوم في هذا اليوم، هذا خارج عن محل الكلام. بناء على عدم الحرمة وأن الصوم في هذا اليوم لا يلحق بصوم يومي العيدين، لا إشكال في أن الصوم صحيح عبادة يتقرب بها من المولى ويحكم بصحته ويكون مفرغا للذمة عن الواجب أو عن مستحب، عن الواجب قضاء مثلا أو استيجار من الغيب أو غير ذلك من الواجبات، نظرا يصوم يوما في السنة اختار هذا اليوم فصام في هذا اليوم وغير ذلك. فهذا الصوم لا ينقص ولا يقصر عن الصوم سائر الأيام، وليس فيه أي منقصة وأي حزازة، بل هو عبادة يتقرب بها من المولى كغيره من العبادات. فليس النهي هنا زجرا عن الفعل وناشئا عن منقصة في الفعل، بل لأجل أن ترك هذا الصوم فيه مصلحة أقوى من مصلحة الفعل. هذا المستحب وهذا العمل القربي هو الذي مصداق للواجب، تركه فيه مصلحة أقوى من مصلحة الفعل، مصلحة الترك أقوى. لأجل أن مصلحة الترك أقوى من مصلحة هذا الفعل المولى نهى عن الفعل، فهذا النهي أمر بالترك لا زجر عن الفعل، أمر بالترك باعتبار أن الترك أرجح، فهو من قبيل المستحبين المتزاهمين. الإنسان في وقت واحد لا يمكنه أن يأتي بعبادتين متزادتين، يأتي بصلاة النافلة ويزور الأمير صلى الله عليه يقرأ القرآن ويزور الإمام عليه السلام، يقضي حاجة مؤمنين ويشتغل بمطالعة مثلا بكتابة حديث بحفظ حديث لا يتمكن من ذلك، فلا يمكنه الجمع بين المستحبين، هذا باب التزاهم عدم القدرة، ولا ينافي عدم قدرة المكلف على الجمع أن يسقط كل من واحد منهما عن الاستحباب، هذا باق على استحباب ذاك أيضا باق على استحباب كل منهما مستحب، ولكن الجمع بينهما لا يمكن في الخارج إذا كان الأمر كذلك. فتارة يكون المستحبان المتزاهمان متساويين في جهة المحبوبية هذا وذاك على حد سوا، فطبعا يكون الإنسان مخيرا كما في قراءة القرآن، لا يمكن في آن واحد أن يقرأ الإنسان سورة البقرة وسورة الأسراء مثلا، لا يمكن في زمان واحد وفي آن واحد قراءة سورتين معا، لا يمكن، لكن هذا مستحب في نفسه وذاك مستحب في نفسه، كل منهما في نفسه مستحب لأنه قراءة قرآن، والملاك فيهما على حد سواء، فالإنسان يتخير بينهما لا محالة، ولو فرضنا أن أحدهما أهم من الآخر كزيارة المسلم مثلا سلام الله عليه يوم عرفة وزيارة الحسين سلام الله عليه، كل منهما زيارة المسلم أيضا مستحب ذاك مستحب، ولكن بما أن زيارة الحسين عليه السلام أهم فيتقدم لا محالة، يكون الأمر الفعلي على طبق الأهم يتقدم على غير الأهم، ولكن لو فرضنا أن المكلف ترك هذا الأهم وأتى بالآخر فقد أتى بالمستحب، لا يقصر زيارة المسلم في هذا اليوم عن زيارته في بقية أيام السنة، وإنما نختار الفرد الآخر لأجل أنه أهم من هذا الفرد، لو فرضنا أن ترك الصوم يوم العاشر من المحرم كذلك مصلحة هذا الترك أقوى من مصلحة الفعل، لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما لأنهما نقيزان ولا يمكن الجمع بينهما كما لا يمكن الجمع بين الزدين في الخارج، مستحبان متزادان هنا مستحبان متنافذان، لا فرق بين التنافذ والتزاد من هذه الجهة، فطبعا يكون الأمر الفعلي على طبق ما هو الأهم وهو الترك، وإنما استكشفنا أهمية الترك من الفعل وأن المصلحة فيه أقوى استكشفنا هذا من النواهي الواردة في الشريعة المقدسة مع القطع بصحة العبادة لو أتي بها في الخارج، الجمع بينهما يكون كذلك، وقد التزم الأئمة سلام الله عليهم وأصحابهم سلام الله عليهم على أن لا يصوموا هذا اليوم، الالتزام بعدم الصوم هذا اليوم ونهيهم سلام الله عليهم عن الصوم هذا اليوم يستكشف منه أن مصلحة الترك أقوى من مصلحة الفعل، إذن يندفع الإشكال، إشكال أنه كيف اجتمع الكراهة والاستحباب، لم يجتمع الكراهة والاستحباب، ليست هنا كراهة وحزازة ومنقصة في الفعل، بل الترك أرجح، إذا كان الترك أرجح كان هذا المورد داخلا في مورد التزاهم وعدم امكان انتصال كلا الحكمين فيكون الاهم مقدما على غير الاهم. فهنا النهي لاجل هذه المصلحه التي هي اقوى، وهذه المصلحه يمكن ان تكون قائمه بعنوان منطبق على الترك، ويمكن ان يكون ملازما للترك، يعني متى ما ترك يتحقق ذلك العنوان، وإن لم يكن منطبقا على نفس الترك لا يختلف الحال في ذلك، يعني بحسب النتيجة. الترك مشتمل على المصلحة إما لأجل انطباق عنوان حسن عليه أو لأجل ملازمته لعنوان حسن، وهذا العنوان الحسن في صوم يوم العاشر هو مخالفة بني أمية عملا، حيث إنهم يصومون هذا اليوم تبركا من جهة غلبتهم الظاهرية، لهذه الجهة يصومون هذا اليوم من أول زمان بني أمية من يزيد بن معاوية لعنه الله وما بعد، صاموا هذا اليوم لأجل التبرك، حيث إنهم سلام الله عليه يعني الحسين بن علي سلام الله عليه استفد في هذا اليوم، فكانت الغلبة الظاهرية لهم، فالمخالفة لهم يقتضي ترك صوم هذا اليوم، وإن كان الصوم في نفسه مستحبا وراجها عبادة، إلا أن الصوم بل تركه، يعني إلا أن ترك الصوم أقوى مصلحة من ذلك، فيه إظهار المخالفة لهم لبني أمية عملا، ومصلحة هذا أقوى من مصلحة الفعل. إذا قلنا إن المخالفة عنوان ينطبق على نفس الترك، فنفس الترك ذو مصلحة، لأن المخالفة مصلحتها أقوى من مصلحة الصوم، فالترك مصلحته أقوى لأن عنوان المخالفة ينطبق على نفس الترك. وإن قلنا أن عنوان المخالفة لا ينطبق على عنوان الترك، لأن عنوان الترك عنوان عدمي والمخالفة عنوان وجودي، لا ينطبق العنوان الوجودي على عنوان عدمي فهو ملازم له، أيضا الأمر كذلك، ولكن الصحيح أنه منطبق عليه، فإن المخالفة من العناوين الانتزاعية، يعني عدم المطابقة بين شيئين، صوم بني أمية وعدم صومنا بينهما مخالفة الصوم وعدم الصوم، كما أن الوجود مخالف للعدم، العدم أيضا مخالف من الوجود، عنوان المخالفة عنوان انتزاعي لا مانع من صدقه على الثاب، فكيفما كان فالنهي في المقام ليس من جهة مبغوزية في الصوم، فأن الصوم أمر مبغوض، الصوم أمر ممدوح عبادة يتقرب به إلى الله، وإنما تركه أحسن من فعله، لأن مصلحة الترك والمخالفة لبني أمية هذا لعنهم الله مصلحة هذا أقوى من مصلحة الفعل. إذن النهي بمعنى طلب الترك إما طلبا حقيقيا إذا كانت المصلحة قائمة بنفس الترك، أو بالعرض والمجاز باعتبار أن المصلحة قائمة بلازمه لا بنفسه. على كل تقدير ليس هذا من موارد اجتماع الأمر والنهي أبدا. ثم ذكر في آخر عبارته أنه يمكن أن لا يكون النهي في هذه الموارد نهيا مولويا أصلا، فإنما يكون النهي إرشادا إلى ما في الترك أو ما في لازم الترك من المصلحة، إذا كان إرشادا فالنهي حقيقي على كلا التقديرين، لأن الإرشاد متحقق على كلا التقديرين، سواء كانت المصلحة قائمة للترك أم كانت قائمة بلازم الترك. هذا ملخص ما أفاده قد نزل الله نفسه ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى.